اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ الجزء دوت إن شاء الله في الحلقة، هنتكلم على تطور الاقتصاد الدولي، وإن شاء الله يعني الموضوع هيبقى موجز جدا، معروض موجز بصورة موجزة بصورة جيدة جدا في الفصل. فإحنا هناخد المراحل دي تطوره من القرون الوسطى إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. التطورات كانت بتبقى عامله ازاي؟ اولا ان من العصور الوسطى، اللي هي العصور الوسطى اللي هي من قلب اوروبا، اللي هي نهايه العصور الوسطى، يعني احنا بنتكلم على القرن ال 13 وال 14 وال 15. بيقول لك ان في المرحله دي ما بين العصور الوسطى لغايه نهايه القرن ال 18 حصل تغيرات كثيره في التكنولوجيا وفي الافكار والايديولوجيات وفي الممارسات التجاريه. المستكشفين زي ما احنا عارفين، المستكشفين اللي في اوروبا كان التقدم السفن وتقدم انظمه الملاحه واللف الالتفاف حوالين العالم الاسلامي والاكتشافات اللي كانوا بيعملوها في كل مكان، ده كان حفزهم جدا ان هم يروحوا يكتشفوا الامريكتين وفي اسيا والشرق الاوسط. ده كان بدا يحفز في مساله ان احنا عايزين ننقل التجارة من الهند لأوروبا، وإزاي نقدر نتعامل التعاملات دي. المسألة ما بقتش مجرد تجارة بتمر في أماكن، لا، دي بدأنا نسيطر على الهند، بدأنا نسيطر على الأمريكتين، فلازم يبقى فيه نظام للتعامل التجاري ما بين الدول دي، ما بين الدولة أو الدول الأوروبية وما بين الدول التانية، سواء مستعمرات أو دول مش مستعمرات، لكن عايزين نفتح معها النظام التجاري. فيبدأ يبقى فيه بحث عن في المرحلة دي عن نظرية كبرى تفسر هو احنا هنتاجر ازاي، أو النظام الاقتصادي اللي احنا عايزينه يكون شكله عامل ازاي. البحث دوت عن النظرية، يعني دي مرحلة اسمها تقدروا تقول عليها مرحلة البحث عن نظرية. الممارسات كانت وجدت، لكن كان مطالب يعني يبقى في نظريه بتجمع التصرفات اللي كانت بتعملها اوروبا في التجاره، والنظريه دي في نفس الوقت تكون خارجه من تقاليد اوروبا التنويريه او اوروبا العلمانيه الليبراليه، ما تكونش خارجه من دين علماني مختلف، لا، هو عايزين يكون لها الجذور بتاعتها جايه من الدين العلماني الليبرالي ومن مرحله التنوير دي. مرحلة البحث عن النظرية دي استمرت، يعني تقدر تقوله يعني هي لغاية لما آدم سميث هيجي في القرن ال 18، هي كانت الممارسات أصلا كانت شغالة من سواء استعمارية أو بحث وفتح أماكن أخرى، هي كانت شغالة فيها أوروبا قبل ما النظرية الليبرالية أو النظرية الرأسمالية تكون بهذه الصراحة. فهي الرأسمالية كانت طلعت وبدأت تتواجد من قبل ما تبدأ تبقى في نظرية بصوره واضحه، وده اللي خلى اللي يبقى فيه مركنتاليه قبل ما يبقى متواجد نظريات بتاع ادم سميث عن التجاره الحره اللي هتطلع بعد كده. الممارسات اللي في البدايه كانت الممارسات المركنتاليه، احنا اتكلمنا عنها قبل كده، يعني ممكن حتى نعرضها بسرعه. والحقيقه ان ده هيخلينا نتكلم عن حاجه ليها علاقه بسياسه انجلترا في هذا الزمان. انجلترا في الوقت ده كان المذهب بتاعها مذهب اللي بنسميه الماركنتاليزم او المذهب التجاري. ايه الخلاصه الماركنتاليزم دي؟ ان قوه الدوله، اي دوله، القوه بتاعتها بتتمثل في مقدار ما تمتلكه هذه الدوله من ذهب وفضه. لازم يكون الدوله، كل ما انا يبقى عندي ذهب وفضه كتير كل ما الدوله تبقى قويه. الدولة الضعيفة هي اللي عندها ذهب وفضة قليلين، والدولة القوية هي اللي عندها ذهب وفضة كتير. والحاجة دي حاجة رئيسية، يعني ما فيش بقى حاجة اسمها قوة ديناميكية وقوة تجارية، لا لا لا، لازم عندي ذهب وفضة بصورة كبيرة، لازم عندي الأصول كلها توصل في الآخر لمال حقيقي، لذهب وفضة وعملة نقدية حقيقية. من الحاجات اللي موجوده في المذهب ده او التي يستلزمها هذا المذهب، ان مشروعات الافراد والشركات لابد ان تكون تحت سلطه الدوله.

ومنعاه من تحقيق المصالح، لا هو بيبحث دايما عن المصلحه بتاعته بصوره عقلانيه. يبقى الانانيه، واللي هي مرتبطه برضو بمفهوم الفردانيه والفرد، الانانيه الفرديه بتخلي الانسان يبحث عن المصالح بتاعته بحث عقلاني. تمام؟ الفكرتين دول هو اللي هيبدا يجيب منهم هو ازاي ممكن نعمل سوق ناجح. والسوق الناجح دوت هيتسبب في ان احنا نعمل دوله ناجحه ونعمل دوله حره. طيب ازاي نقدر نقول ان الاثنين دول هيعملوا كده؟ بص، هو بيقول لك ان الناس بتشتغل بطريقه عقلانيه عشان تعمل مصالحهم الخاصه، عشان تحققها ترفع المصالح الخاصه للحد الاعلى. طيب لما الناس تشتغل بطريقه عقلانيه هيحصل ان السوق هيتطور عشان ينتج ويوزع السلع. برضو ازاي هينتج؟ الخطوات بتاعت حاجه زي كده، ان الاسواق هتمكن الافراد ان يبقى في سوق والافراد قاعدين بيعملوا صفقات ما بينهم وبين بعضها، كل واحد هيحاول يحسن الرفاهيه الخاصه بتاعته. انا هعمل صفقات، لو في بقى سوق كبير يبقى في الناس بيشتروا كتير وفي بياعين كتير، فهيبقى المنافسه اللي ما بينهم، لان كل واحد عايز ينافس عشان يحقق المصالح بتاعته، فالمنافسه دي هتضمن ان الاسعار تكون قليله. ولما الاسعار تكون قليله يبقى بالتالي هيبقى في رفاهيه كتير للمستهلك، يبقى المستهلك الرفاهيه بتاعته هتزيد كل ما الشراء هيزيد، وكل ما يكون السوق اضخم. انما لما يكون السوق صغير والدوله متحكمه مثلا في السوق ومقيداه او متدخله في السوق، ده هيخلي السوق يبقى صغير، فبالتالي هيخلي الاسعار عاليه ويخلي التنافسيه قليله جدا، فبالتالي ده هيسبب ان المستهلك هيبقى مش قادر يجيب الحاجات اللي بتخليه يعيش في رفاهيه، فهيكون حالته تسوء وتزداد سوءا باضطراد. تمام؟ فهي دي فكره النظريه، ان هي مبنيه على الانانيه ومبنيه على البحث العقلاني، او العقلانيه في هذا السياق تقدر تقول شويه مساله العلمانيه او الدنيويه، ان هو بيدور على المصالح الدنيويه بتاعته. طيب الرفاهيه لما تزيد للافراد في الاقتصاد، انا هعمل نمو اقتصادي في الدوله، والنمو الاقتصادي في الدوله ده هيبقى سببه ايه؟ لان كل ما الافراد يبقوا عندهم رفاهية أكتر وعندهم سلع أكتر وبيستهلكوا أكتر وحاسين بسعادة، فده هيخلي الجماعة الدولة نفسها تحس بكده، يبدأ يبقى فيه يعني رفاهية أكتر والحالة بتبقى أحسن، فبالتالي الجماعة أو اللي هو الشعب بتاع الدولة دي هيبقى حالته الاقتصادية أفضل. والحالة بتاعت الجماعة دي بدأت منين؟ بدأت من الفرد. ولما الجماعه او الشعب يكون حالته احسن، هيكون الدوله بالتالي هي الدوله ايه وظيفه الدوله غير انها تسعد الشعب بتاعها وتخليه يعيش في رفاهيه اقتصاديه. طيب الموضوع ده ادم سميث بيتكلم ان لابد ان يكون مساله اليد الخفيه، اللي هي اللي اتكلم عنها ادم سميث، ان في يد خفيه بتخلي الاسواق تنضبط وتبقى كويسه. لازم الحكومه ما تتدخلش، لازم يبقى في حريه ان الحكومه ما ينفعش تدخل وتقلص السوق او تتدخل باي شكل في السوق، لان تدخلات الحكومه بتخلي توزيع الموارد اللي هو الحاجات اللي جايه وتتوزع والتنافس، ويخلي الناس تكون حالتها احسن. تدخلات الحكومه دايما بتسبب ان الموضوع بيخلي الناس حاسه ان ايه، ما انا دلوقتي هعتمد على الدوله ان هي تتدخل وتعمل حاجة معجزة كده، ان هي تروح تعمل اقصاء لبعض المنافسين. مش كان الانظمة اللي عندنا هنا اللي حد يقول لك دي انظمة رأسمالية، هي واخدة ابشع ما في الرأسمالية، لكنها مش واخدة حتى النموذج الرأسمالي زي ما اتكلموا عنه. لا، النموذج الرأسمالي اللي اتكلموا عنه ان لازم الحكومة ما تتدخلش، مش تتدخل بان هي تبني او تعمل، ده ما تتدخلش اصلا في السوق، تسيب السوق ينمو براحته، ولا عشان السوق والتنافس يبقى تنافس حر، والناس الانجح. وهو طبعا النظريه دي بتتكلم، ودي الشيء البشع فيها، ان الناس الانجح واللي عندها ذكاء هي اللي هتقدر تبقى عندها او تسيطر على السوق، وبرضه مش هيقدروا يسيطروا سيطره كامله لانه سوق مفتوح، ووظيفه الحكومه الوحيده ان هي تسيبه ان السوق يظل مفتوحا، ما يحدش يجي يحتكره وياكل كل الناس. فالتدفق الحاجة من الحاجات التانية اللي لازم تحميها الحكومة، انها تحمي التدفق التجارة، ان اللي بيجي بياخد حاجات من ما عملوش جمرك، اللي عايز يدخل التنافس، ما انا عايز يبقى في تنافس. طب انا عايز اجيب حاجات من دولة افريقية، عايز اجيب حاجات من امريكا، فلازم اخلي ما فيش جمرك، فيبقى تدفق جاي من بره، تدفق تجاري حر، السلع كلها جايه من بره. السلع اللي بتيجي من بره دي ايه الميزه؟ ايه الميزه يعني ان انا اخلي التدفق التجاري الحر ده؟ التدفق التجاري الحر اللي هيجي من بره، لما ما اكون اي واحد مستثمر اجنبي او حد معاه بتاع دوت قدره ان هو يحط سلعه جديده في السوق، والسلعه دي معموله في امريكا احسن 100 مره من السلعه اللي هنا، ده هيؤدي لايه؟ ده هيؤدي ان اللي موجود في الصناعه الداخليه اللي هي مثلا صناعه غير ليس عندها كفاءه، هتبدا لان هي بتتنافس وتنافس حر، هتبدا تحسن من نفسها. يبقى الصناعه الداخليه تبدا تلاقي نفسها بتنافس في امريكا. فانا لازم يكون الستاندرد، المعايير بتاعتي في مثلا جهاز تكييف واحد بيستورده من امريكا، ما هو سوق حر، سوق مفتوح، فانا الجهاز اللي جاي من امريكا ده انا عايز انافسه، فانا لازم انافسه على اطار الجوده، الكفاءه بتاعت الجهاز نفسه والسعر، او حتى واحد منهم. فلو الجوده قليله شويه، انا ما ينفعش تبقى جوده ضايعه، لازم اخلي جوده معقوله، ولازم اجيب سعر تنافسي ان هو يقدر، ما احطش لحد السعر بتاعي زي تكييف امريكي، لا لازم اخلي مثلا نص السعر، تمام؟ مع الكفاءة هتكون أقل شوية، بس هتخلي الواحد عايز يجيب يقول إيه؟ أيوه ماشي، أنا عارف إن الأمريكي أحسن حاجة، لكن مثلا سعره ضعف السعر، الحاجة دي ده ب 10,000 جنيه، والحاجة المصري ب 5,000 جنيه، فلا لا أجيب الحاجة المصري حتى لو الكفاءة يا سيدي 60% ماشي، أنا قابل، أنا مش هقدر أجي الحاجة دي. فيقول لك ده هيعمل حاجتين، الحاجة الأولى إن هيخلي الناس تجيب السوق، يبقى عندها تنوع، مش حاسه ان ايه، لا الحاجه الامريكي بس هي المفروضه علينا، ولا حاسه ان الحاجه المحلي بس هي المفروضه علينا. والحاجه الثانيه، المساله الثانيه، ان الشركات الداخليه هتحس ان ايه، لا انا على طول حاسس بضغط، ودي الحاجه بتاعت الراسماليه اللي هي دايما اللعنه بتاعت الراسماليه ايه؟ ان دايما انت حاسس ان انا في صراع، ولو توقفت عن الصراع وعن تطوير نفسي انا هضيع. فبالتالي انا دلوقتي شركة مصرية بتعمل، انا بنزل التكييف، صحيح الجودة 60% من التكييف الامريكي، لكن السعر النص، تمام؟ طيب لو انت لازم تعرف ان امريكا برضو والناس اللي جاية في، والناس المستوردين او المنافسين ليك الاجانب، افرض راحوا جابوا تكييف فرنسي سعره زي سعرك والكفاءة بتاعته اعلى منك، افرض امريكا نفسها الشركة دي نزلت فئات تانية، يبقى انت لازم تحارب ان انت كشركة محلية تخلي نفسك احسن وافضل، بان انت طول الوقت تبقى حاسس ان انا، لا انا مش قاعد مكبر دماغي وبتاع دوت، هو ده اللي عندي وبص انا ما عنديش غير كده. ما ينفعش، لازم دايما تطور في نفسك، لازم تحسن في نفسك. طيب ده هيخلي يصب في مصلحة مين في الآخر؟ هيصب في مصلحة المستهلكين. والله حلو، جالي تكييف فرنسي بنفس سعر المصري والكفاءة بتاعته زي الأمريكي، هجيبه، وبالتالي الرفاهية بتاعتي هتزيد، هيبقى عندي خيارات أكتر. صحيح ممكن الطريقة دي هتخلي في ناس رجال أعمال كتير وشركات كتير، هتفضل طول الوقت شركات تنهار وشركات تكبر، وشركات تنهار وشركات تكبر، لكن الكل دوت لمصلحة مين؟ لمصلحة المستهلك اللي هو فرد، والفرد هو لما بيكون عايش في سعادة وبيتزايد المصالح بتاعته، هيبقى المجتمع هيزيد في سعادة والمصالح بتاعته هتزيد، وبالتالي الشعب هيبقى فرحان. فهي الاستهلاك دوت هيخلي السوق شغال، فلازم الحكومة ما تتدخلش خالص، لازم تعمل حرية، ما تعملش جمارك، ما تعملش الحاجات دي كلها. الحقيقة ان الحاجات دي نظرية، لان عمليا على مستوى التاريخ الحاجات دي نادرا ما حصلت، ان هي الحكومة تلغي الجمارك بصورة كاملة، دايما كان في حماية. طب النظرية بتاعت ادم سميث دي، الافكار دي، على قد ما هي ممكن حد يقول والله فيها جوانب حلوة وكلام جميل وكده، بس في جوانب سيئة وفيها جوانب سيئة، لكن لما جت يتعمل الحل الشيوعي خربت الدنيا، والحل الاشتراكي. طب نجيب الأول الحل الاشتراكي لما طلع، بعد كده حاول يعالج الجوانب، حاول يعالج مسألة التنافسية، وإن كله بياكل في بعضه، والسوق طول الوقت ناس بتضيع وناس بتطلع تاني. الحقيقة إن لما الفكر الاشتراكي أو كدولة لما بقى على مستوى الدولة مش نظري، عمليا بدأ يلاقي إن تحصل شركات كبرى هي اللي مسيطرة والدولة بتدعمها. فاللي حذر منه آدم سميث حصل، اللي هي إيه، أو اللي مش آدم سميث، أو الناس اللي كانوا بيتكلموا عن الرأسمالية، إن السوق أصبح فيه مفيش تنافس. فأنا دلوقتي تلاقي الشركات الشيوعية أو الدول اللي كانت واخدة التجربة الاشتراكية السوفيتية، لو أنا مثلا بنزل بيبسي مثلا، حاجة شبه البيبسي، تمام؟ أنا ما عنديش منافسة، هو العصير دوت، العصير طعمه حقير وبتاع، هو ده العصير الحكومي اللي حضرتكم هتاخدوه، أنا ما أقدرش أنافس بيبسي لأن أنا ما عنديش الاحتكارات بتاعتها وما عنديش القدرات بتاعتها. هل الناس تقدر تاكل تشرب الحاجة دي بيبسي؟ لا ما تقدرش، أنا عامل إن أنا قافل عليا وأنت هتشرب العصير بتاعي. يا عم العصير بتاعك ما يتبلعش، حلو جميل، أحلى عصير في الدنيا، أنا عايز أشرب بالحاجة التانية. لا، لازم تحط مصلحة الشعب بتاعك ومصلحة الناس بتاعتك، ما تروحش للناس التانية أو تشرب أو تاكل الحاجات بتاعتهم. فده من ناحية إنه فعلا خلى المواطنين، ده طبعا بان أول ما الاتحاد السوفيتي انهار إزاي، كان الناس واقفة طوابير عشان تشتري ماكدونالدز أو الحاجات دي كلها، شيء جنوني كان حصل في المجتمع الروسي، وهم كانوا حاسين إيه ده، إيه إنه يروح. يعني كان يلسن لو انا متذكر، كان لما زار امريكا فكان جاله ذهول لما دخلوه سوبر ماركت من حاجات، لو يلسن الجورباتشوف، يلسن تقريبا، فكان جاله ذهول لما دخل سوبر ماركت، يعني ما راحش مثلا ودوه البتاع، لا ودوه سوبر ماركت. انتوا كنتوا بتنافسونا كسوفييت في السلاح وبتاع، فانا مش هبهرك قوي لو وريتك السلاح لان انت عندك سلاح قوي، هم ودوه سوبر ماركت. فهو بيقول لك لما دخل السوبر ماركت بالنسبة له يجي ياخد مثلا شيبسي يلاقي فيه 60,000 نوع، يا امال ده احنا عندنا بطاطس هي نوع واحد الدولة بتنتجه، ده النوع بتاع الدولة ماليش غير كده، يا انا الاقي الحاجات دي كلها. فالفكرة دي فكرة الرفاهية، الحاجة اللي الرئيس الروسي نفسه حس بيها. يعني احنا مش بنتكلم على الناس العاديين، امال الناس العاديين يقولوا ايه لما الرئيس الروسي يحس ان ايه ده حاجه من اكتر الحاجات المبهره، ان انا يبقى عندي تنوع، ان انا اختار ده طعم وحش ده طعم حلو. احنا عندنا في الدوله هو ده طعمه وحش حلو، ده اللي هتاكله ما عنديش غيره وده اللي هتشتريه. فده طبعا كان فعلا عامل ضغوطات نفسيه على الشعوب، وحاسه ان إيه، لا الحل يبقى في الاسواق. ده غير بقى ان ده عمل تكاسل وفعلا انحدار في مستوى الشركات اللي هي الدولة بتحميها. ليه؟ لأن أنا دلوقتي لما تكون الدولة أو شركات أو حاجات تبع الدولة، الحاجات اللي تبع الدولة دي أو المؤسسات اللي تبع الدولة لما بتيجي تعمل وما عندهاش منافسة حقيقية، فأنا دلوقتي عملت طريق، عملت مصنع، عملت أي حاجة، الجودة بتاعته 2 من 100، تمام؟ حد هيحاسبني؟ أنا في أصلاً حاجة، أنا عايز أقلل التكلفة، تمام؟ فانا عايز اقلل التكلفه في الصناعه، انا ما يهمنيش بعد ما يتسلم بقى ايه اللي هيحصل، بس انا عايز اقلل التكلفه في الصناعه، عايز اقلل التكلفه في الرصف، عايز اقلل التكلفه وخلاص. تقليل التكلفه دي بيتسبب في ايه؟ يسبب ان الجوده ما بتبقاش احسن حاجه. وليه الجوده مش احسن حاجه؟ لان بل احيانا بتبقى رديئه جدا، لان ما انا ما عنديش تنافس، انا كده كده مسيطر ومفيش حد بيقدر ينافسني، فخلاص خير وبركه، تمام؟ ده حاجة تانية، إن المصانع نفسها بقى أو الناس، الجهات الدول الاشتراكية بدأ يظهر فيها، ودي مثلا موجودة في مصر وموجودة في أو عانت منها الدول دي، الفكرة بتاعت المثل السوفيتي المشهور قوي بتاع اشتغل كتير تغلط كتير فتتجازى، الفكرة بتاعت أنا دولة اشتراكية، الناس مفيش أي تنافسية على مستوى حتى الدولة، أنا واحد متعين جوه الشركة هفضل قاعد في تراتب عمال يطلع، انت عبقري ما حصلتش، او انت غبي، او انت ماشي في السلم بتاع المرتبات وماشي في السلم بتاع ده بيدي امان. هو الليبراليه والنظريه الراسماليه، خلينا نقول النظريه الراسماليه اصلا، هي بتقول لك انت الامان ده كارثه، ان انت الشركه تحس انها في امان، الشركه مش هتبدا تعمل تحسن من المنتج بتاعها، تحسنه ليه؟ ما انا كده كده هنزل المنتج ده والشعب هياخد فوق عينه هيشتري المنتج بتاعي. انما لما الشركه تبقى عايشه في رعب، لا انا لو ما حسنتش من نفسي انا هضيع. فدايما الشركه عماله تحسن في الجوده بتاعتها، ودايما تقعد تنزل بالظبط، ما عندهاش حافز خالص للتطور. تمام، ده على مستوى الشركات. على مستوى الشركات ده بقى عايز اقول لك، من في كل حاجه لغايه صناعه السلاح، كل حاجه انا ما دام ما عنديش حافز ان انا اتطور، لان انا كده كده اللي بنتج لهم، وان كان صناعه السلاح دي حاجه تانية خلينا نطلعها، لانها مرتبطه بالدوله ومفهوم الامن وحاجه تانية خالص. انما دلوقتي انا كدوله ببيع للشعب بتاعي، بصوا يا جماعه التيشيرت ده، يا عم التيشيرت ده رديء جدا، ده في الدول التانية الرأسمالية التيشيرت ده بنمسح بيه الأرض، ما نستنضفش نمسح بيه الأرض، هو ده اللي عندي. لا وهتشتريه ويكفي إن أنت بتشتريه بجنيه، لا أنا عايز أشتري تيشيرت ب 3 جنيه، والتيشيرت اللي ب 3 جنيه ده الجودة بتاعته تستحق إن أنا ألبسها، مالكش أنت دعوة، سيب يا عم، خلي التيشيرت اللي بجنيه والتيشيرت اللي ب 3. لا يقول لك لا، انا كدوله بعمل حمائيه وبعمل بحمي الشركات بتاعتي، هو ده اللي عندي وده اللي هتلبسه. فده يخلي الشركات ما عندهاش حافز للابداع اصلا، تبدع ليه وان ما فيش تنافس. وهو فكره الامان، فكره الامان الراسماليه بتقول لك الامان ده كارثه، ان الشركه تبقى حاسه بامان مش هتطور من نفسها. طيب ممكن ده ينفع في زمن قصير 10 سنين، تمام، لكن ما ينفعش في زمن طويل. ليه؟ لان ممكن 10 سنين الشركه مش راضيه تطور نفسها، لكن لما يوصل ان الشركه ما تطورش نفسها 30 و40 سنه، والعالم كله بيوصل في مناطق تانية من التاريخ، يبقى احنا بنتكلم ان ده اصبح عدم التطور ده فعلا عائق وتخريب كامل للدوله وتخريب كامل للمجتمع. فانا دلوقتي مش هعرف اعمل اي حاجه، فلازم اطور من نفسي. فدي الجوانب الكويسه. وحط دوت بقى في الافراد، انا اتكلمت عن شركات، طب الافراد لما انت مخلي الاشتراكيه ومخلي كله موجود، وان مهما يكون الانسان مبدع وعبقري، انا هطور من نفسي انا ليه؟ ما انا ماشي في سلم وظيفي معين. انا لو بقيت اكتر عبقري في العالم مش ه... وخدت 60 شهاده، هفضل ماشي في السلم ده، لو طلعت اطلع حاجه بسيطه. طيب ما ليه اتعب نفسي؟ ليه اتعب نفسي وليه اشتغل كتير؟ ما هي الحاجه ما فيش اي، يعني ما فيش فايده قوي يعني. فيبدا كله يبدا يبقى فيه تكاسل وتراخي في على مستوى الدوله كلها، ان الشعب كله يبقى مكسل. وده عشناه في مصر، ده عشناه في مصر، احنا عشنا كل النماذج في مصر بالمناسبه، ومصر في النهايه طلعت بالنموذج اللي هو النموذج العبقري، اسوأ ما في الاشتراكيه واسوأ ما في والعن ما في الراسماليه، حطيناهم هما الاثنين مع بعض وخد. يعني هو ده أسوأ ما في هنا وأسوأ ما في هنا. لا وبالتفاصيل، مثلا يعني في الليبرالية الرأسمالية المتوحشة النيو ليبرالية، وفي رأسمالية مش عارف ايه، هناخد أسوأ ما في الرأسمالية دي وأسوأ ما في الرأسمالية دي ونحطهم مع بعض. الاشتراكية فيها ايه؟ الاشتراكية فيها حمائية وجمارك عالية، هات لي حلوة دي، هات لي الحمائية والجمارك العالية دي، تمام، ومفيش تنافسية، هاتها برضو حلوة، مفيش تنافسية وأنا مسيطر والدولة مسيطرة. والرأسمالية فيها إن أنا أسيب السوق وما أعملش دعم، هات لي من الرأسمالية بتاع، بناخد أحسن وأجمل حاجة من كل حاجة عشان نعمل النموذج الرأسمالية اللي عندنا ده. فالفكرة بتاعت إن النموذج ده حتى على مستوى الافراد بيتسبب ان الافراد نفسهم بيحصل لهم تدني في المستوى، والتدني ده بيبقى تدني عام في على مستوى الدوله كلها. طيب دي الجوانب اللي تقول ايه، ده شيء عظيم قوي، انا يعني حاجه ده الراسماليه فعلا ناجح. لا بس بص بقى الناحيه الثانيه، الشيوعيين او الاشتراكيه كانت بتنقد هذا النقد صريح، التنافس ده، وده يمكن تخلي مبني على الأنانية والفردانية وإن الفرد مقدم على الجميع وحاجات بالمنظر ده، التنافس ده بيتسبب، خلينا نشوف نظريا الأول قبل ما نشوف عمليا، لأن الرأسمالية تسببت عمليا في كوارث في المجتمع، كوارث ليها علاقة بالأساس الفرداني أو الليبرالي اللي بنت عليه، وكل من كل حاجة يعني. اول التنافس ده خلى لو في حد مسكين او يعني توقف للحظه ان هو يعني انا عايز استريح شويه، لا مفيش راحه مفيش وقت، لو توقفت عن التنافس انت هتتذبح. لازم توقفت عن التطور، لان في تنافس مستمر، ده نظام المجتمع. فانت تحس طول الوقت، انا لو انا عايز استريح شويه، يعني انا مش عايز طول الوقت عمال اروح احجز في دورات واحجز مش عارف ايه. يقول لك دايما، يقول لك ايه الحاجات اللي انتم بتشوفوها دلوقتي، يقول لك ايه طور من نفسك دايما، واتعلم لغه، لغتين، 4 لغات. هنوصل لفين يا عم؟ كل واحد هيحفظ 10 لغات وهيتعلم 10 لغات وياخد 60 كليه وبتاع. هو يقول لك اه هو كده، هو ده النظام. النظام ده بيخلي الناس كلها طول الوقت حاسه بضغط عصبي رهيب. انا لو توقفت لحظه، حتى لو انا ناجح، عايز اتوقف لحظه ان انا اتنفس، مفيش. ذبح ذبح ذبح، كله هيتقطع رقبته. فالنظام ده كارثي. النظام الرأسمالي بيعمل ضغوط على الافراد كبيره جدا. طب على المستوى العملي بقى، حلو، على المستوى العملي التنافس المفتوح ده بيؤدي في النهايه ان الناس الاذكياء واللي فيها والذكاء هنا مش يعني مش مرتبط بالاخلاق، لا، الذكاء ان انت تقدر تسيطر. فانا هخدع الشركه الفلانيه وهضرب الشركه الفلانيه وهعمل تنافس بقى. فلاقوا ان في كيانات اقتصاديه كبرى بتتكون وبتبدا تبلع، حط بقى امازون، حط ابل، حط اي حاجه، خاصه بالطريقه بقى الرهيبه بتاعت اللي هو اللي عملوه البيتنت اللي هي حقوق الاختراع والحاجات دي كلها. فانا بدات ان الكيانات الكبرى دي بتبلع السوق وبتبتلع اي حد طالع. فانت في الاخر عملت كل ده عشان الشعب يعيش ايه؟ عشان الشعب الافراد يعيشوا في رفاهيه. اللي حصل ان احنا لقينا افراد قليلين بس هم اللي سيطروا على الاقتصاد كله، وبقيه الشعب اصبح عبيد عندهم. يبقى انت ما عملتش حاجه، ده انت عملت كارثه. دايرتك كنت سبتها في الاول افضل. انت خليت امازون، ابل، طبعا مش بنتكلم بقى الشركات دي كوميديا، الشركات بتاعت السلاح والبترول الحاجات دي اللي هي محدش بيتكلم كتير عنها قد ما بيتكلموا عن الحاجات بتاعت امازون، ايلون ماسك، مش عارف. في شركات السلاح والبترول اللي هي فيها بقى السياسيين الامريكان، السلاح والبترول والقصص دي يا جماعه السياسيين الامريكان فيها. انت كام سياسي امريكي بارز موجود في ابل؟ وموضوع ابل ده بيمثله حاجه كبيره. كام واحد سياسي امريكي بارز موجود في امازون؟ تمام، انت هتلاقي مش فين الكام واحد مين، انما هتلاقي السياسيين الامريكيين موجوده فين؟ موجودين فين؟ موجودين في الحاجات التقيله اللي ما بتتجابش سيرتها كتير، السلاح والبترول او مصادر الطاقه بشكل عام. هي ده الشغل، ده الشغل ده اللي فيه السياسيين وشايف فيها مصايب. طيب الجانب بقى الاشد والابشع، ان الاقتصاد بدا يسيطر، اصبح بسبب الرجال الاعمال دول بدا يسيطروا على السياسه او يتدخلوا في السياسه، فهم بيدير السوق لمصلحتهم. فانت بتتكلم ان الحكومه ما تتدخلش، لا، ده هم اصبحوا الحكومه، هم اللي او هم اصبحوا اللي بيتحكموا في الحكومه. فانت لفيت لي لفه طويله، نتجت في النهايه ان مجموعه افراد بتتحكم في الحكومه الامريكيه، والتحكم هؤلاء الافراد في الحكومه الامريكيه او الحكومات الغربيه بقوا لدرجه بيصل للتلاعب بالحكومات، احنا هنلعب بيكم. طيب تعال اتفرج بقى على يعني عايز اقول لكم، لو قعدنا نعدد هنطلع بره الموضوع، كوارث الراسماليه، ان الشعوب اصبحت عبيد حرفيا عند الناس ديت. الناس ديت بتدور دايما على مصلحتها. مش انت عايز تنافس حر؟ طيب تمام، اوكي، انا التنافس الحر، انا في امريكا هدفع 3 4000 دولار مرتب لحد، لا، انا عندي واحد في سنغافوره هياخد 100 دولار، هياخد لو اديته 200 دولار هيصرخ وفرحان. خلي بقى الحكومه ما تتدخلش بقى. النظام ده، الشغل بتاع ادم سميث، هيؤدي في النهايه للعولمه. طيب انا عايز عولمه، انا هروح اشغل الناس اللي في سنغافوره اللي انا ما بدفع، بمص دمهم، ما بدفع لهمش اي حاجه. طب وبالنسبه للناس اللي في امريكا؟ طب ما انت بتاذي كده الشعب الامريكي وبتبيع لهم. الشعب الامريكي بالنسبه لك هو مجرد واحد، ما دام انتوا معاكم فلوس ادفعوا، في حين ان انا بصنع في حته ثانيه. حطوا بقى ان مساله الصراعات ازاي بقى ببدا اخلي ان انا لازم اسيطر على دول عشان احقق مكاسب. ما هي اصلا قلنا شركه الهند الشرقيه والحاجات اللي كانت موجوده قبل ظهور النظريه الراسماليه بصوره واضحه، الحاجات اللي كانت موجوده كانت قائمه على استعمار. وحط الناحيه بقى بتاعت الدوله الاشتراكيه، الدوله الاشتراكيه، انا دلوقتي عايز ابقى سوق مفتوح جميل. التكييف اللي جاي من امريكا ده انا ما عندي، انا عشان اصنعه من حاجات محليه انا بيطلع عيني، انا ما عنديش الحاجات اللي اقدر اطلع الصناعه بتاعه التكييف ده زي التكييف الفرنسي او الامريكي، الدول اللي هي مستعمره اجزاء كبيره ضخمه في العالم وبتحصل عليها فعلا بملاليم، فلما بتيجي تبيعهولي انا هنافسها ازاي؟ يبقى انت لو عملت كده يبقى التقضي على الصناعه المحليه لا محاله. حته ان انت تفتح السوق بتاعك وكله جاي من بره يقول لك انت كده بتدمرني. لا، المهم المستهلك يفرح. المستهلك مين؟ انت كده عملت كارثه. المستهلك دوت فعلا انا هنزل، انا بقول لكم انا النهارده انا شخصيا لو نزلت ولقيت تكييف موجود من دوله من بره، التكييف ده ثمنه 10000 جنيه والتكييف المصري ثمنه 10000 جنيه، هشتري امريكي وانا مغمض. طب ليه ده؟ ممكن حتى ده يبقى الجودة، يعني ده ممكن يبقى الجودة بتاعته أعلى. لا، الأمريكي، لأن الدولة بتاعت أمريكا مشهورة بأنها المعايير بتاعتها أعلى من المعايير بتاعت اللي موجودة في مصر، فلا أنا هشتري التكييف الأمريكي. أنا ضد أمريكا واشتمها والعنها، لكن في الحاجات الاستهلاك الإنسان إيه؟ هو دي النظرية بتاعت اللي اتكلم عليها آدم سميث، إن الإنسان هيفضل المصالح الخاصة، إلا لما تيجي حاجة إن أمريكا بتحاربني، إن تكييف إسرائيل، فأبدأ أحكم العقيدة بتاعتي إن لأ أنا مش هاخد الحاجة ديت عشان الدولة دي بتحاربني، عشان فرنسا أنا مقاطعها، آخد الحاجة بس هاخد الحاجة اللي جودتها أقل وأنا متغصب. تمام. ولو انت قابلت حاجه زي كده مش كله هيبقى قابل حاجه كده، انا هاخد جوده اقل، يعني الجوده اقل يا عم ده مش هي خالص بس بنفس السعر، يعني طب جوده اقل، طب احترم نفسيكوا. لا، مصر ممكن عشان تصنع تكييف يكون مكلفه او عشان تقدر تنزله 15000، هو في امريكا تنزله ب 10000. طب ليه حاجه زي كده؟ لان في امريكا يقول لك انا عندي مسيطر على اجزاء كبيره جدا من العالم. فانا دلوقتي هي يقول لك كلمه السوق الحر ده كارثه، التدفق التجاري الحر ده كارثه، لانه هيقضي على الاسواق بتاعه الدول الناشئه والدول غير الامبرياليه. بصراحه الدول الامبرياليه الكبرى اللي مسيطره على اجزاء كبيره في العالم هي تقدر تجيب الحاجات منها بتاع دوت المواد الاوليه الرو ماتيريالز، تجيبها بقى مش باسعار، ده ممكن تجيبها مجانا وهي بعد كده تيجي تصنعها وتبيعها لك. انت عشان تجيب المواد ديت عايز اقول لكم مش بس ان هي هتبقى غاليه عليك وهي رخيصه عندهم او جايبينها مجانا، لا انت مش غاليه عليك وبس، ده انت احيانا ما تعرفش تجيب المواد ديت عشان تصنع بيها. ليه؟ يقول لك المواد دي في مواد واحد اتنين تلاته دي عليها صراع ما بين الدول الكبرى، امريكا والصين وروسيا بيتصارعوا على المواد دي. انا يعني واحد يعني غلبان هروح انافس الدول دي ان انا عايز اخد لا يا عم انا مش هقدر انافسهم. حتى يتكلموا عن ايوه بالظبط الرقاقات الالكترونيه والحاجات بتاعتها، انا دي انا هنافس مين يا حبيبي؟ دي كارثه سودا ان انا اقدر انافس حاجه زي كده. تمام. فدي شويه حاجات من كوارث الراسماليه اللي احنا عايشينها، ان الشعوب اصبحت عبيد، الشعوب اصبحت مستعبده. فين السعاده اللي عند الشعوب؟ مفيش سعاده. يعني الراسماليه هي السعاده، الاشتراكيه هي السعاده، وصلوا بالنموذج الشيوعي اللي هو اكستريم راس اشتراكيه، وصلوا بيه للنهايه لقوا ما بيعمل تعاسه للبشر. طب والنموذج الراسمالي اللي هو قائم على ان تعظيم المنفعه الذاتيه وان الانسان يبقى مستهلك. بصوا يا جماعه الراسماليه فيها حاجات كتيره اقرب للاسلام من الاشتراكيه. تمام. طب ايه ابشع شيء؟ الجوهر بتاع الراسماليه نفسه هو ده اللي مخالف للاسلام. ايه الجوهر؟ الجوهر ان انا اخليك مستهلك، تشجيع الناس انها تشتري وتشجيع الناس انها تتصارع وتتنافس. ما دي هي دي الكارثه. يعني جوهر الراسماليه ان انا عايزك، اللي هو النموذج اللي انا بعتبره واحد من اعظم النماذج في العشر سنين الاخيره اللي تقدر تشوفها، الايفون. بص الايفون في كاميرا في قفاه. تمام. كنت تلاقي كل الناس بتصرخ وطلعت تشتري، بعديها بسنه التليفون مش لاقيين حاجه نعملها، هنطور ايه فيه؟ طب يا جماعه عملنا كاميرتين في قفاه. ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل باللي انت عملت كاميرتين دي؟ الناس كلها تروح وترمي التليفون ورايحه تستهلك تجيب تليفون جديد. ايه اللي انتوا عملتوه؟ انا بشجع الناس انها تستهلك وتكون سفيهه وتروح ترمي الحاجه بتاعتها الجيده والصالحه وتشتري تاني. لازم تستهلك. حتى تشوفها انت في حاجات كتيره بقى، اللي عنده جد والده او والدته تلاقي الحاجات القديمه مثلا العربيات، الحاجات معموله تلاقي عربيه الصاج بتاعها قوي، الحاجات بتاعتها قويه. انا عارف ان المهندسين بيتكلموا لا مش حاجه احسن، العربيات النظام القديم ده ما كانش احسن ولا حاجه. المهم الفكره نفسها، الفكره كانت يقول لك السلع المعمره، المعمره انا بروح اجيب ثلاجه او بجيب غساله، هو بيقول لي ده هتعيش معاك، فبيبقى عمال يخلي كل حاجه جوه عباره عن حديد وصلب كأن الحاجه عايزه تعيش معايا 100 سنه. هل ده هو النظام اللي ماشي دلوقتي في العالم؟ لا، النظام اللي ماشي في العالم هو انا عايزك تستهلك. انت ليه تروح تجيب غساله تقعد معاك 10 سنين حتى؟ حلو قوي 10 سنين، اكتر من كده ما يلا غير. انا يبدا يخلي المكونات بتاعت الغساله، المكونات بتاعت العربيه، المكونات بتاعت كل حاجه دايما بتميل ناحيه ان انا عايزك تروح تشتري جديد، الحاجه تخرب معاك فتروح تشتري جديد. وده تشوفها برضو، نرجع لمثال الايفون. الايفون ده واحده من اقذر والعن وابشع الشركات اللي ممكن تشوف فيها الراسماليه في اقبح الصور بتاعتها، قبيحه قبيحه بصوره يعني كل حاجه. الشركه دي قبيحه في كل شيء، والباقيين مش ملايكة، الباقيين مجرمين، بس القبح بتاع الايفون ده فظيع. لما الايفون بتوع الفضيحة اللي حصلت من كام سنة كده، لما لقوا ان الايفون بتتعمد ان هي تبطئ الجهاز بتاعك، انت رخم. ده انت قاعد معاك مثلا ايفون 6 مثلا، ده انت رخم، او انت ما تغير يا اخي، ما غيرتش، عملت ابديتس مش راضي، ده انت رخم بقى. طب تعالى يروح باعت لك حاجه يخلي الجهاز بتاعك فعلا. دي لاحظها اكيد الناس، ان الاجهزه القديمه بتاعتهم كانت شغاله كويس، فجاه بدا الجهاز بدا يبقى في حاجه مش مظبوطه، الجهاز بيبوظ، والجهاز بيبوظ بسرعه. وايه اللي بيحصل؟ اللي بعد كده لما الفضيحه طلعت لقوا ان الايفون كانت بتبعت تبوظ لك الجهاز. وطبعا الاداه بتاعتها ان انت كايفون دايما لازم مربوط بالنت، الاجهزه كلها مرتبطه بالنت. طب ما انت جايب ايفون ليه؟ ما تروح تشتري نوكيا، النوكيا شبشبين، ايه اللي يخليك انت تروح تجيب الحاجه دي الجهاز بتاعي؟ انت عشان تبقى مربوط بالنت. فهو بارادتك او من غير ارادتك هو بيروح باعت يبطئ لك الجهاز. ده نموذج للقذاره يعني في ابشع ما يكون. انا يعني اللي عارفين يا جماعه، ما هو دي ده اللي اتكلم عليه في الراسماليه، هو ده جوهر الراسماليه كمان. يعني ده مش بيرغم يقول لك ده غير اخلاقي وبتاع، انما لما تيجي تشوف يوافق الراسماليه، ما هو انانيين وعايزين يخلوك ان انت تستهلك وتجيب اكتر عشان السوق ما يحصلوش ما يحصلوش ركود. اشتري على طول، اشتري على طول، فطول الوقت عمال تشتري طول الوقت، والفلوس بتاعتك طول الوقت القيمه بتاعتها بتقل عشان وبيحصل تضخم. فانا طول الوقت عمال اشتري لان قيمه الفلوس لو فضلت قاعده معايا، المليون جنيه اللي انا كنت شايلهم من 20 سنه او 10 سنين حتى، قيمتهم ما بتساويش حاجه دلوقتي. مليون جنيه ما يجيبولكش شقه في منطقه راقيه في في في في في مصر. فالقيمه على طول القيمه بتاعت المال، ودي مش عندنا. يعني كان في حتى سكتش كان كوميدي مره امريكي بيتكلم على واحد في السبعينيات او في الخمسينيات رايح، فبيقول ادي الدولار انا هدفع دولار، فيقعد يجيب الحاجات ان انا بدفع دولار. جايبين دلوقتي واحد بيقول له نفس حاجه من الحاجات اللي كان بيجيبها، بيقول له دي بكام؟ بيروح قايل له دي ب 10 دولار، يروح مدي له 10 دولار. الثاني حاجه مثلا عاملين زي اللي هو الايه المستيكه مثلا او الجومه، الحاجات دي انا مثلا هدي لك علبه المسيكه دي، انا هديها لك هي ديت كان الدولار بيجيب ديك رومي، ده انا الدولار ده يجيب لك ازاز كنز مثلا بيبسي. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل الفلوس طول الوقت سواء بسرعه او ببطء، انما الثابت هو ان الفلوس بتفقد القيمه بتاعتها، بتقعد تقل على مدار الزمن. تمام، حاجات بقول لكم لو احنا بنتكلم على كوارث الرأسماليه يعني ملهاش عدد. طيب احنا قلنا الكلام بتاع ادم سميث دوت كان شغال وحلو وطلع في القرن 18. طيب الدول عملت ايه؟ بيقول لك لا، اغلب الحكومات الدول الاوروبيه كانت وجهه النظر بتاعتها لا احنا عايزين الليبراليه بالشكل الميركنتاليه، اتكلمنا قبل كده قلنا عن الميركنتاليه، وحتى هو في الكتاب بيقول لك هي اسمها الدولانيه، بتعتبر او الدولانيه لانها شغل دوله، الدوله بتدور على مصلحتها وعلى نفسها، ما بتدورش على المواطنين قد ما بتدور الدوله على انها تبقى دوله قويه. طب ايه الهدف بتاع الحكومات الميركنتاليه دي؟ ان انا اعمل ثروه اقتصاديه كاداه قوه الدوله. ايه الثروه الاقتصاديه؟ الثروه الاقتصاديه بحسب وجهات نظر قال لك في واحد اسمه فرنسي جان بابتيست كولبرت، ده كان مستشار لويس الرابع عشر، وده كان موجود في القرن ال17، جان بابتيست كولبرت ده بيقول لك الراجل ده عشان انت كدولة تكون قوي ويكون عندك ثروة اقتصادية لابد ان انت تراكم الذهب والفضة، بدون الذهب والفضة مش هتبقى دولة قوية، فما تقدرش تعمل اي حاجه. فده كان الاهتمام، دي وجهه النظر اللي كانت سائده في الحكومات، وده اللي خلى الدول بقت مهووسه مساله الذهب والفضه. وبالمناسبه حتى برضو هذا الكلام لو ان كان طالع كتنظير المركنتاليه في القرن ال17، لكن الحقيقه ان انت الكلام ده من قبلها بكتير. احنا الكلام دوت هتلاقي كان موجود في عند المماليك، النظريات دي كانت موجوده، هتلاقي النظريات دي كانت موجوده لما ايه حته اسبانيا والاستعمار الاسباني والبرتغالي والصراع، هتلاقي اللي هي في الاساطير، الناس اللي لهم علاقه بالناس اللي يشوف الاساطير اللي هي مدينه الذهب وجولدن سيتي، وان كان الاسبان ازاي مهووسين ان هم يروحوا يدوروا على مدن الذهب، وكانوا بيشجعوا البعثات ان الذهب مرمي في كل مكان، وفي جبال من الذهب في الامريكا في الامريكتين، فمولوا لنا البعثات عشان نروح ندور على الجبال الذهب دي. هي ايه فكره الذهب؟ لان الفكره كانت ايوه الدورادو وغيرها، الفكره دي فكره ان انا لازم يكون عندي ذهب وفضه كتير في الدوله عشان الدوله تكون ثريه وعندها اساس، وبالتالي اساس للقوه. كل ما الدوله تكون ثريه، كل ما الدولة تكون أقوى عسكريا، وكل ما الدولة تكون أقوى عسكريا تبقى دولة حمارة لو ما بقتش استعملت القوة العسكرية دي إنها تكون ثرية. في أحد الملوك كان، بس مش متذكر هل ملك ولا مين، المهم كان في كلمة مقولة مشهورة: بذهبي أزيد جندي، وبجندي أزيد ذهبي. أنا بزود الجند بتاعي بالذهب بالثروة، وبالثروة تمام، وبالجند ازود الذهب. ان انا الجند ازود الذهب ايه؟ ان انا اروح ابعت واحتل دول وابدا يبقى فيه استعمار، تمام، وبالفلوس اللي بتيجي دي اخلي الجيوش بتاعتي اكبر. رسائل كريستوفر كولومبس صحيح كان هدفه البحث عن الذهب، تمويل حملات صليبيه جديده على بيت المقدس، والالتفاف ده كولومبس كان واضح جدا في الرسائل بتاعته يعني. بالظبط اختنا، هي فكره كولومبوس الرئيسيه. طيب السياسات المركنتليه دي ليها شويه حاجات تانية. لو تتذكروا لما جينا نتكلم عن الثوره الامريكيه وازاي ان كانت المركنتليه احد الاسباب اللي خلت الشعب الامريكي يغضب، اوان كانت عايزه حكومه مركزيه قويه، تمام، عشان نقدر نحصل الضرائب ونقدر نعمل اجراءات بتاع دوت الجمارك والحاجات دي كلها، فلازم حكومه مركزيه قويه. قلنا مثلا انجلترا كانت لما الثوره الامريكيه حصلت كان احد الاسباب ان انجلترا مصممه ان يبقى في حكومه مركزيه، وهي الامبراطوريه ضخمه جدا وما ينفعش يبقى فيها حكومه مركزيه، فكان الاصرار ما بين انجلترا او بريطانيا اللي مصره على انها تبقى حكومه بريطانيه، والامريكان اللي ما ينفعش معاهم ابدا حكومه مركزيه، والامريكان ما ينفعش معاهم حكومه مركزيه، ده من احد اهم مسببات الثوره الامريكيه، تمام. وقلنا لازم ضرائب كتير، لازم تزود دايما البراعه العسكريه بتاعتك، ولازم تشجع الصادرات اكتر من الواردات، ودي من الحاجات لو متذكرين قلنا كانت من حاجات الثوره الامريكيه واللي كانت ان عامله مشاكل، انها امريكا كانت بتعتمد على ايرادات عايزه تستورد وبتصدر، تمام، فكانت بريطانيا انجلترا عامله ايه؟ عامله ان لو تتذكروا ان الامريكان اهم حاجه عند امريكا ايه؟ انها تصدر، تمام، فبتتعامل مع الامريكان ان هو شعب اجنبي، بتصدر له بالغالي جدا وبتستورد منه بالرخيص جدا، فالفكره دي كانت مخليه الامريكان هو انتوا احنا تبع بعض، احنا دوله واحده، ولا انتوا بتتعاملوا معانا ان احنا مستعمره وان احنا شعوب اقل وادنى؟ فهي دي كانت من الافكار المهمه يعني ظهرت في بعض الرسائل اللي كانت بتحصل ايام الثوره، لما بيتكلموا ان ده بيعاملونا زي كاننا هنود مثلا او حاجه زي شكل هنود ولا سود، ان ده بيتعاملونا ما بيعاملناش كاننا زيهم. فكره ان انا المفروض انت ان احنا نبقى حاجه واحده، مش انت عايز كده كانجلترا ان احنا كدوله واحده والملك بتاعنا واحد وحاجات زي كده وحكومه مركزيه وترفض إن... تمام، يبقى ريحني، يبقى عاملني زيك. لا مش هعاملك زي، اهم حاجه عني ان انا استنزفك واخليك عايش في فقر. فهم الماركنتليه دي من اهم ان لم تكن السبب الرئيسي في الثوره الامريكيه زي ما اتكلمنا عنها قبل كده. طيب بتشجع على الصناعه، الماركنتليه كان طبعا انا عايز اصنع بصوره افضل. الزراعه، مشكله الزراعه ايه؟ الزراعه مشكلتها ان انا مرتبط بمساحات من الارض وبطيئه وما اقدرش اسرع الانتاج. انما الصناعه لا، انا اقدر ان انا كل ما ازود ناس وازود بتاع دوت المصادر اللي جايه لي والحاجات اقدر اعمل مصانع اكبر. انا مثلا بنتج 100 هقول لكم على حاجه. انا دلوقتي واحد مزارع عندي فدان من الارض، الفدان ده بيطلع لي 1000 جنيه، تمام؟ 1000 جنيه بيطلعه لي الفدان من الارض. المزارع كده هل يقدر يخليه 20000 جنيه؟ لا. هل يقدر ينتج باي طريقه؟ مش هيعرف. لا هو يقدر يطلع 20 مليون نبات في الـ في الـ في الـ في المتر ولا اي حاجه، هيضطر هو ده الانتاجيه اللي عندك، ده الرقم اللي هيطلع لك. طيب هل طب اعمل حيله تانية بلاش الجوده بتاعت المنتج، هل ممكن ان انا اخلي الارض دي يعني ازرعها 10 مرات في السنه؟ لا، مضطر تزرعها في المواسم بتاعتها. فانا عندي 1000 جنيه، انا الارض دي بتطلع لي 1000 جنيه، فبريطانيا كل الاراضي الزراعيه بتاعتها بتطلع 100000 جنيه، هو ده الرقم اللي هيطلع، ومش هتقدر لما تعمل جن ازرق مش هتعرف تعمل حاجه تاني، تمام؟ اقصى حاجه تعملها انها تغير المحاصيل، وده برضو مش سهل لان المحاصيل مرتبطه بالتربه ومواسم. وفي محاصيل زي التبغ مثلا كان بيدمر الارض في امريكا، قلنا ده كان احد الحاجات اللي كانوا بيفكروا في التوسع للغرب من الولايات ال 13، لا احنا عايزين ندخل التوسع ناحيه الغرب. فالفكره بتاعه ان مش اي محاصيل، حتى عملتها تعديل جيني اي حاجه، مش هعرف كل ده مقيد جدا. احنا بنتكلم في الوقت ده كمان ما اعرفش اعمله. الصناعه بقى، انا دلوقتي عندي مصنع، المصنع ده بينتج ب 1000 جنيه، عدد العمال بتوعه 10 عمال، تمام؟ والرأس المال بتاعه 10000 جنيه، فهو بينتج لي ب 1000 جنيه، تمام؟ طيب لو خليت الرأس مال بتاع المصنع ده 100000 جنيه، تمام؟ وجبت العمال بدل 10 جبت 1000 عامل، هل ده هينعكس في الانتاج؟ لو انا عندي مصادر عماله تيجي هينعكس في الانتاج، وهيبقى ال 1000 جنيه اللي انا بطلعها دي هتبقى 100000، بل ممكن كمان بقى باللعب وبالاسواق والتنافسيه وبتاع ممكن يوصلها المليون. فيبقى الصناعه الميزه بتاعتها ان انا اقدر اسرع الانتاج اللي موجود. الزراعه مش هسرع الانتاج وبس، ده انا اقدر اخلي الدوله تبقى ثريه جدا، وهو قلنا الهدف الرئيسي بتاع الدوله هو مساله ان انا عايز اكون دوله ثريه، تمام؟ الزراعه عليها مميزات كتير بقى، يمكن هيبان في الدول بقى اللي خدت النموذج الصناعي واهتمت بيه اكتر من الزراعه، فبدا يحصل لها كارثه ان الزراعه طلعت ان هي بتدي لك الامن الداخلي للدوله والامن الغذائي للدوله، فيبدا يطلع بقى. بس طبعا مفهوم الامن الغذائي ده مفهوم حديث مقارنه بالتاريخ. فانا دلوقتي انا ما يعني عندي مشكله ان انا دلوقتي لازم الصناعه ايدها في الوقت دوت، في الوقت المبكر ده، فكان في تشجيع للصناعه مقارنه بالزراعه، ويبقى في حمايه للانتاج الوطني. ده الكلام ده عكس ادم سميث اللي عايز يبقى الدنيا مفتوحه، لا انا عايز اعمل حمائيه. الحمائيه دي ان الدوله تحط حاجات تاذيك لو انت هتجيب حاجه من بره. ازاي اذيك؟ انا يا سيدي هفتح التدفق التجاري الحر، تمام، لكن هعمل جمارك. الجمارك دي حاجه بسيطه هتخليك تجيب، تمام؟ لكن السلعه الامريكيه اللي انت هتجيبها دي هتجيبها وتبيعها، التكييف اللي موجود في امريكا لو انا نزلته في مصر هيبقى ب 10000 جنيه، والمنتج بتاعي في مصر اللي انا تعبت وعملته عملته ب 10000 جنيه برضه. طب ما انا كده كله هيسيب المصري ويروح يجيب الامريكي. لا لا لا لا، استنى استنى، هحط عليه جمارك ضعفه. في حاجات عندنا في مصر مثلا الجمارك بتكون جنونيه، فانا الاقي التكييف ده بقى ب 30000 جنيه. فايه السياسات الحمائيه دي؟ ان الدوله بتحمي الانتاج الوطني ضد اي منافسه حاجه مستورده. طيب الماركنتيليه دي وبالافكار بتاعتها، واللي هتستمر فيه افكار كتيره منها هتفضل مستمره بالمناسبه، مش كل الافكار هيتم التخلص منها، زي الحمائيه الحاجات دي هتفضل مستمره. في الكتاب بيتكلم عن الكسندر هاملتون والنموذج الامريكي، ان ازاي كان ده وزير الخزانه الامريكي، اول وزير خزانه في امريكا، ده كان مساله الحمائيه دي كانت مهمه عنده جدا، وبيأيد السياسات ديت، وان احنا نخلي اي حد هيشتري حاجه من بره امريكا يدفع ثمن الشراء ده. مفيش تشجيع كمان الاستثمار الاجنبي، انا عايز اعمل كفايه ذاتيه، فانا مش بشجع ان يبقى فيه استثمار اجنبي، انا عايز الشعب نفسه هو اللي بيبقى فيه استثمار. الجمارك عاليه جدا، كل الحاجات دي اجراءات يعني تقدر تقول موقفه او مقيده النموذج اللي كان ادم سميث عامله. عشان كده في واحد اسمه جيفري ويليامسون كان بيذكره في الكتاب، بيقول لك اشار في الفتره دي كان مسميها القيد الميركانتلي المضاد للعولمه، انتي جلوبلايزيشن، عامل قيد كده مش هتعمله عولمه، مش عايزين استثمار اجنبي، كل دوله تحمي نفسها وخلاص. فالقيد ده كان مخلي ما فيش ازدهار كبير في التجاره العالميه والتجارة العالمية. ممكن دولة تبقى غنية لكن التجارة العالمية والاعتمادية بين الدول من بعضها لا، ما كانتش كتير. الحاجات البشعة والنموذج الرأسمالي هيبقى في صورة بشعة جدا في مطلع القرن ال19، اللي هو بقى المساوئ واضحة قوي بقى، ان رجال الاعمال الموجودين او الصناعيين اللي موجودين في انجلترا بيجيبوا الناس من الأرياف، الأرياف بدأت تتهجر، كل الناس بدأوا يلاحظوا إن الأرياف يعني فعلا بقت مرتبطة بالفقر، مرتبطة بالسكون والركود وعدم التطور، في حين إن المدن مرتبطة بالصناعة، المدن الحديثة مرتبطة بالصناعة والتجارة. ودي ملحوظة مهمة جدا، لما لو فاكرين حلقة اسكندرية قلنا الإسكندرية النشأة بتاعتها الثانية كانت نشأة تجارة وصناعة، مش زراعة، نشأة تجارة وصناعة. فهي الفكرة بتاعت ان الارتباط، وعشان كده قلنا حصل هجرات ريفية كبيرة جدا ليها. المدن الحديثة كانت قائمة على التجارة والصناعة، فده حصل هجر في انجلترا، كانت هجرات من الريف، كان بيقول لك قرى بتنزح، القرية كلها، يعني انجلترا كان عندها حاجات غريبة حصلت. يعني قلنا قبل كده ان كان في نزوح رهيب من انجلترا، لدرجه ان في مدن كان بتتفرغ تماما، بيحصل لها تفريغ عشان الحاجات اللي كان بيحصل، ان هم الهجرات الكبيره اللي كانت تحصل للامريكتين. كمان الزراعه بتاعتها كان بيحصل كتير جدا، بيهجروا الزراعه عشان يروحوا يسكنوا في المدن جنب المصانع بتاعتهم. لما تيجي تشوف الظروف بتاعت الصناعة في هذا الوقت هتلاقي ظروف غريبة جدا وظروف بشعة جدا. احنا بنتكلم يا جماعة على ان بيقول لك كانوا بيعيشوا في يعني ما يشبه السجون، كل واحد كل أسرة او كل عيلة ليها غرفة، والعيلة كلها بتشتغل، الراجل والست والعيال، يلا نزل كله يشتغل، والمرتبات ضئيلة والحياة قذرة. فالحياة الإنجليزية في مطلع القرن ال19، وده اللي كان مخلي مثلا ماركس وخلى الناس دي كانت متوقعين ان انجلترا هي اللي يحصل منها الثوره الشيوعيه، هي ان الحياه كانت لا تطاق، الحياه الراسماليه، ناس يعني بتستنشق استغلال. الناس الراسماليين الكبار في انجلترا مبهدلين الناس بتوعهم، مصانع عماله تمتص حياة الناس بكل شكل بدون أي حقوق، بدون أي حاجة، شغل ليل نهار، قتل، يعني حاجة بتقتل الروح وبتقتل كل حاجة. كمان المرتبات اللي بياخدوها يطلعوا يشتروا بيها سلع بتاعة الرأسماليين، فالرأسمالي حتى الرفاهية بتاعة لا أنا بدي لك مرتب، المرتب ده هتطلع تصرفه في إيه؟ عشان ترفه عن نفسك وأولادك. يا سيدي هتروح تصرفه يا اما تشتري الاكل اللي انا بنتجه، يا اما تشتري العربيات اللي انا بنتجها، يا اما هتروح تشتري في الاخر هتدور وتلف وهتحط الفلوس بتاعتك في الحاجه اللي انا ايه؟ هتحطها في جيبي تاني. فالحقيقه المشكله رهيبه جدا، والمنظر كان قذر جدا في هذا الوقت، وده هيتسبب ان يطلع النظريات الراديكاليه يقول لك هي الراس بتاعها، وهي النظريه الشيوعيه ان ان البتاع دوت التوسع اللي حصل في الاستعمار، ان لازم يحصل توسع استعماري عشان اجيب مواد خام، هذه المواد الخام احطها في المصانع وانتجها، فلازم استعمر دول كتيره، لازم يبقى عندي الهند، لازم يبقى عندي كذا، ويبدا يبقى التفكير ده مسيطر على اي حاجه بقى. لا انا لازم اسيطر على الدوله، لو الدوله عندها أي يعني اي حاجه هتنفعني هروح اخدها. طيب انا اخدت مصر، دي مصر مهمه بالنسبه لي عشان مصر توصل الى الطريق لدوله معينه للهند، بس الاهميه العقليه كلها طبعا ده بالاطلاق خطا، لا في افكار ايديولوجيه وعقديه ورا الموضوع، لكن هيسيطر، انا بتكلم على الجانب اللي هيهيمن شويه، الجانب عندنا ان اللي كان مهيمن هي مساله الاقتصاد. انا ببص على اي حاجه في ان انا عايز ده الفلوس ودوت ايه هيحقق لي فلوس او ارباح قد ايه، لان الارباح دي هتديني هيمنه اكتر، هتديني ثقافه هيمنه ثقافيه وسياسيه واقتصاديه وعسكريه اكبر، فانا بدور دايما على الارباح بصوره رئيسيه. تمام. طبعا الفتره دي اللي هي هيسموها السلام البريطاني، السلام مرحله السلام البريطاني دي بيقول لك ان بريطانيا كانت مسيطره بالرجال الاعمال بتوعها وبالعسكر بتوعها في كل حته، فبيقول لك السلام البريطاني هنا هو عايزين بيشابهوا شويه السلام الروماني او في المرحله الرومانيه كده، كلمه السلام زي يعني ان القيم بتاعت بريطانيا او ان دولة بريطانيا هي المركزية، هي اللي كله بيدور حوالين بريطانيا. الحقيقة بقى ان هو هيذكر حاجة في الجزء ده من الكتاب مهمة جدا. في مفكرين يا جماعة بيتكلموا على ان عشان تعمل استقرار للنظام الليبرالي المفتوح والنظام الاقتصادي دوت الرأسمالي الليبرالي، لازم تكون في دولة مهيمنة في هذا النظام. مهما بقى قالوا لك لا وده هيخلينا كلنا حبايب لبعض، والنظريه الليبراليه في العلاقات الدوليه اللي احنا عرضناها قبل كده، هو في مفكرين قال لك سيبك من الكلام ده، لازم يكون في دوله كبرى على الاقل دوله كبيره هي المهيمنه، وهي سوق المال، وهي كل حاجه المال كله بيصب فيها. كانت انجلترا طلعت من انجلترا لامريكا. فدي مذكوره، ودي مفكرين يتكلموا ان هي لا بصراحه بص يا جماعه هو كده، ما مهما لعبنا السلع بتوفر الامن للسلع، بتوفر راس المال، العمله، كل حاجه، العمله المشتركه، احنا بنتكلم الدولار، كل عمال يتكلم الدولار. طب ليه الدولار كل عمال يقيس ليه؟ لان لازم يبقى في نموذج علوي، نموذج اعلى، الدوله النموذج الاعلى دي هي اللي بتجمع نقدر نسميها كانها ايه؟ لو استعرضنا المصطلح الاخوه كتير بيقعدوا يجيبوه، نموذج دوله الخلافه. الدوله المركزيه في النظام، لازم دوله كده تبقى زي الشمس وكلنا بندور حواليها. الدوله دي طوال 500 سنه الاخيره كانت محافظه دايما، او يعني خلينا نقول 500، هو اقل من كده، لكن نقول 500. كانوا محافظين ان الدوله دي دايما دوله اوروبيه. وانجلو ساكسونيه بشكل خاص، يعني من ساعه بقى المركزيه والاقتصاد العالمي. فدايما هذه الدوله، وهي دي فكره النظريه التبعيه لما اتكلموا على المركز والهامش، ايه المركز والهامش بتاعت النظريه التبعيه دي؟ وهي طبعا النظريه التبعيه تعتبر من ارقى النظريات اللي جت تبع النظر من رحم، وان كان اول واحد عملها مش ماركسي ولا حاجه، لكن من هي نظرية راديكالية في كل الأحوال. إحنا مع إننا بقالنا سنتين تقريبا قلت هنعمل حاجة عن النظرية التبعية وما عملتش حاجة عنها. النظرية التبعية بتقول لك اللي أنتوا بتتكلموا ده يبقى في حاجة اسمها مركز، وفي دول تانية في العالم اسمها الهامش. بيقول لك المركز ده الغرب محافظ ان هو يبقى هو ده المركز، والهامش ده الدول المستعمرة. وقال لك الاستعمار مش استعمار، انا مشيت بالجيوش بتاعي، ماشي مشيت بالجيوش بتاعي بس انا محافظ على ان انا برضو لازلت، وده لغاية هذا اليوم الدول بتاعتنا ايه المساهمة بتاعتها في الاقتصاد الدول المركز، ان احنا بنودي مواد خام، شوفها مثلا بترول الحاجات السعودية مثلا، الحاجات دي الدول دي بتودي مواد خام توديها لفين؟ للمركز، ثم المركز زي يديهولنا تاني ان احنا نبقى مستهلكين ليه. احنا دول مستهلكة، المواد الخام بيديها لنا سلع، فالمواد الخام اللي بتروح المركز ترجع لنا سلع دي، يبقى احنا هنفضل دول عايشة في الهامش. اما هو المركز اللي محافظ، هل انت تقدر تنكر النموذج اللي اتكلمت عنه النظريه التبعيه دي، ان في مركز فعلا وان الغرب دايما مهتم ان هو ياخد مننا المواد الخام؟ حصل قبل كده ان الغرب قال لنا انا عندي مواد خام اتفضلوا وانتوا صنعوا واحنا هنشتري منكم باعلى سعر؟ ده في انهي دوله؟ دي حاجه من الحاجات الرئيسيه اللي اكيد عارفينها، في الجزائر، في مصر، في الدول، وان كان مصر ما عندهاش حاجات يعني مهمه كتير، لكن من الدول الثريه في المواد الخام هتلاقي الجزائر بالنسبة لفرنسا، هتلاقي السعودية بالنسبة لأمريكا، أو الخليج العربي كله بالنسبة لأمريكا، لأن المواد الخام نديها للناس دي للمركز، والمركز يروح محولها لنا لسلع ويجي يدانا بثلاث أضعاف. والله مش ثلاث أضعاف، لا ده العملية أبشع مما يكون. ده إحنا بنتكلم على حاجات، أنا هاخد الحاجة منك ب 10 دولار، انا هروح اصنعها هكلفها مثلا 10 دولار كمان، فبقت الحاجه تكلفتها 20 دولار، اروح انا مديها لك ب 40 دولار او ب 50 دولار. جنان جنان. الصين هي اللي بتصنع حاليا للغرب وامريكا 10 اضعاف. اه صحيح، لا نموذج الصين، لا هي بتصنع ايه للغرب وامريكا وكله، هي برضه لا زالت الصين محطوطه، هي مش هامش اكيد، هي الصين لم تعد هامشا تمام، لكن الصراع الصين مع الغرب الحالي ان الصين عايزه تبقى ترسخ ان انا من دول المركز، فامريكا مش عايزه ان هي تبقى دوله مركز. هو الصراع الحالي كله تقدر بحسب هذه المقاربه، مقاربه النظريه التبعيه، ان الصراع كله ان انت كدوله هامشيه، الصين دلوقتي دخلت، يا دوب دخلت المركز بس مش داخله دخول كامل. فانا عايز كغرب احافظ على الصين، وما تقوليش ان الصين دخلت كام. هقول لك على حاجه، اه صحيح ما بياخدوش منها مواد خام، لكن هم بياخدوا مواد خام، تقدر تقول بطريقه تانية ان انا بخلي العمال، العماله الصينيه الرخيصه انا بروح ابعتها للصين، الصين والايفون بعد كده يبيع للمستهلك الصيني، بيبيعه غالي جدا، او المستهلك العالمي. يبقى انا باخد من الصين ايه؟ هتلاقيها برضو الصين بتدور حوالين حاجه، ان انا العماله بتاعتي رخيصه، ما زلت ان هو المواد الخام بتاعت الصين اعظم ماده خام عند الصين ايه؟ البشر. معانا يا اخونا احمد، فهمت بقى الحته دي، ان انت بص ليها بالمنظور ده، هتلاقي ان حتى الصين كمان هم مش عايزين يدخلوها من الهامش للمركز. بالمناسبه عشان يوريك قد ايه المقاربه دي كويسه، الصين احد الحاجات اللي عاملاها والاجراءات اللي عاملاها وخربت الدنيا عندها في رجال الاعمال الكبار، ان الصين شايفه ان انتوا كرجال اعمال، الصينيين نفسهم قبل الامريكان، ان انا عايز ارفع الاجور بتاعه العمال، وعايز مستوى العمال بتاعي يكون احسن. ده خلال السنه الاخيره اتكلموا عن مناجم، اتكلموا عن حاجات ان الناس عايشه في ظروف سيئه، فانا هبدا احاسبكم على انكم بتاع دوت، انتوا حالتكم لا انا عايز عمالي تتعاملوا معاهم ان المواد الخام انا كصين ابقى مسيطره. فهو الصراع ما بين امريكا او الغرب وما بين الصين بالحسب هذه المقاربه، في جزء كبير منه صراع ان الصين عايزه تدخل للمركز والغرب مش عايزه تدخل المركز. انت تخليكي في الهامش او نسمح لك ان انت تدخلي في المركز شويه، لأن اللي حاول يدخل المركز قبل كده قطعنا رقبته وهي اليابان. قلنا من الحاجات المهمة إن الصين حاولت تعملها، يقول لك إن الصين خدت الدرس الياباني، إن اليابان حاولت تدخل المركز ده بأن اليابان حاولت تنافس رجال الأعمال الأمريكية، وكان باين جدا في التسعينيات يا جماعة. القدام زي الواحد كده، لو تتذكروا الثمانينات والتسعينيات يا جماعة كان الصعود الياباني رهيب في الصناعة. ما بتكلمش على التكنولوجيا المتفوقة، بتكلم ان التلفزيون السوني او الحاجات السوني كان صناعة الالكترونيات، انت كلمة الجودة مرتبطة بالجودة اليابانية، بان الحاجة من اليابان، انا اروح اجيب حاجة يابانية انا عندي الجودة بتاعتها اعلى. فده اليابان دفعت ثمنه. يقول لك دايما الصين كانت واخدة الدرس من اليابان، ان اليابان دفعت ثمن ان انا بقيت عايز ابقى مركز. اللي حصل ان امريكا خدت اجراءات وسيارات، امريكا خدت اجراءات ورجال الاعمال الامريكان تعاملوا مع اليابان ان انت كده داخله تبقى عدو، اطلعي من المركز ده حبيبه قلبي، خليكي كده حاجه ما بين المركز والهامش، انت حبيبتنا، انت دوله حبيبتنا وبنحبك قوي، خليكي قوي حاجه كده ما بين المركز والهامش، انما اوعي تدخلي لي في المركز. المركز لازم يكون غربي. انما اللي بتعمله الصين برضو ان هي حاجه ما بين المركز والهامش، الصين عايزه تلغي تماما تواجدها في الهامش، هي عايزه تبقى مركز. والمركز لازم يكون حاجه واحده بس وهو الغرب. المركز لازم يكون غربي. فتقدر تقول بالمقاربه بتاعت النظريه التبعيه دي حلوه في التفسير اهي، صحيح على فكره الظواهر السياسيه والاقتصاديه وكل حاجه تفسيراتها كتير، ومش لازم التفسيرات كلها تبقى غلط ولا تبقى كلها صح. لكن الحقيقة ان التفسير ده انا شايفه مقاربة جيدة جدا لشرح اللي بيحصل دلوقتي. الصراع كله هو صراع المركز والهامش، ان في دول تطورت جدا على انها تظل في الهامش وعايزة تدخل في المركز، والغرب يرفض ان الدول دي تدخل المركز. الغرب قدر يأدب اليابان قبل كده لان اليابان ما عندهاش قوة عسكرية، اليابان دولة ملط. فلما جيت أدبها أدبتها، قدرت أدبها. أنا كأمريكا، أنا لغاية النهاردة يعتبر أمريكا محتلية اليابان. إنما الصين أنا هأدبها إزاي؟ اليابان أقدر أدبها كمان، لأن اليابان دولة فقيرة جدا في المواد الخام وفقيرة جدا في كل حاجة، أقدر أدبها. إنما دولة زي الصين مش فقيرة. وهي دي أزمة الغرب مع الصين دلوقتي يا جماعة، إن أنا الإجراءات اللي أنا عملتها قبل كده أدبت بيها أي حد حاول يدخل، ما أقدرش أأدب بيها الصين. الصين تقدر تروح قايله لنا طز فيكم كلكم كمركز. ماليزيا وكله أي حد صغير، الصين هي التحدي الأكبر لمسألة المركز والهامش دي، لأن الصين مصرة إن أنا أدخل أبقى مركز. والغرب قد يكون عنده وقد يكون صحيح في هذا الامر، عارف ان بحسب هؤلاء المفكرين اللي احنا بنتكلم عليهم ان مش هينفع يبقى في مركزين، لازم مركز واحد، يا انا يا الصين يا امريكا. امريكا طلعت تروح في بيتها، تروح انجلترا، انجلترا طلعت تيجي تروح المانيا، وان كان حتى يا راجل المانيا عملوا لها مصيبه، لكن الصعود الالماني يعني يتبلع شوية. وإن كان طول ما أنت بتتجه شرقا الدول الغربية بتكره، طول هتلاقيهم إنجلترا فرنسا ممكن يقبلوا مع بعض، بس ما يقبلوش ألمانيا إن يبقى هي الصاعدة. ألمانيا والغرب ممكن يقبلوا ما يقبلوش روسيا. طول ما أنت بتتجه شرقا هتلاقي دايما في عداوة إن دوت يبقى مش عايزين يبقى المركز في الشرق إطلاقا. أمريكا حاولت تأديب الصين برقاقات، لكن جن جنونها لما الصين اشترت آلات صناعة رقاقات هولندية، والصين تريد تدخل تايوان لأجل شركة تي اس ام سي للرقاقات. فبص يا جماعة، هي الفكرة دي، هي فكرة المركز والهامش، أظن إن هي جيدة في شرح اللي بيحصل. يعني قلنا الظواهر دايما أكبر من كده، واللي بيحصل دلوقتي ظواهره بالمناسبة في حاجات أيديولوجية وعقدية في الموضوع، في حاجات كتيرة وعسكرية وأمنية. لكن من الناحية الاقتصادية برضو ده جيد جدا في يفسر لك كتير من اللي بيحصل دلوقتي. تمام، ده كله المرحلة دي يبدأ يظهر الراديكالية بقى الماركسية، ان لا يا جماعة هيبدأوا يتكلموا الظروف العيش ظروف العيش قاسية جدا، الطبقة العاملة مطحونة، العالم المتطور والعالم النامي ده هيبان بقى، الحاجات الدولية دي هتبان قوي في القرن العشرين، ان الدول المتطورة عامله ظروف اقتصاديه عاليه جدا والناس فقراء، وهو راضين بكده، هم مبسوطين بكده ان انا ابقى غني جدا وانت فقير جدا، وهو الوضع بهذا الشكل. النظريات الراديكاليه والمصطلح، استخدام النظريات الراديكاليه مصطلح مرتبط بادبيات التنميه السياسيه، لان هنا الراديكاليه عندهم اوسع من الماركسيه. الماركسيه يقول لك جزء من الراديكاليه، ان في حاجات نظريات راديكاليه تانية مش ماركسيه، بل حتى نظرية التبعية اللي مطلعها ما كانش ماركسي، اللي مطلع النظرية دي ما كانش ماركسي أصلا أول ما نتحدث فيها، تمام؟ فدلوقتي النظريات الراديكالية كانت قاعدة تتكلم إن لا يا جماعة الوضع صعب، وإن إحنا المجتمع المجتمع الأفراد متعاونين. النظريات الراديكالية بتقول الأفراد، ولما جينا نعرض النظرية الاشتراكية خاصة يعني، قلنا ان عندها التعاون ده مهم جدا، الافراد عايزين يتعاونوا، انما المجتمع فيه تنازعات وصراعات بسبب الصراع الطبقي. والصراع الطبقي ده لما تيجي تعمله على المستوى العالمي هيفرز ليك، يفرز ليك في النهايه نظريه التبعيه. المركز والهامش هي عباره عن ايه؟ المركز والهامش هي تنوع لفكره الصراع الطبقي، ان في اسياد وفي عبيد. فكرة الصراع الطبقي، طبقة النبلاء والطبقة العاملة، هي نفس، ما عشان كده يقول لك النظرية التبعية الجذور الماركسية، حتى لو ما كانش كده بس الجذور الماركسية واضحة فيها، إن أنا دلوقتي في طبقتين، طبقة النبلاء والناس اللي أصحاب الثروات ومعاهم البرجوازية، وفي الطبقة العالمية طبقة العمال. طبقة العمال دي لما أجي أعملها على مستوى نظرية دولية هيكون الدول المستعمرة أو الدول الفقيرة المستغلة من الدول الغنية، تمام كده الموضوع دوت. الأفكار الماركسية هتزيد في القرن العشرين بشكل خاص، هتزيد بكتير جدا مقارنة بالقرن التسعتاشر، يعني خاصة إن الرأسمالية في الغرب الأوروبي قعدت تطور من نفسها، خاصة لما اتكلمنا قبل كده عن الشركات الإصلاحية وإزاي دخلوا واتطوروا حاجات الشركية، يعني خلينا نطلع منها دلوقتي، لكن التطورات كانت في الغرب. اللي حاصل ان مع القرن العشرين ويبدأ يحصل وعي عند الشعوب ان لا ده الناس دي فعلا يبدأوا ينتبهوا للحاجات اللي الامريكان كانوا بيتكلموا عليها في القرن ال 18. يا جماعة خطاب اللي هو بيتكلم على ان ده احنا عايشين عبيد عند الناس دي، والناس دي جاية تحتلنا عشان تاخد مننا الثروات، يعني في جزء الجانب الديني والاخلاقي، انما الجزء كمان الاقتصادي، ونفهم ان الناس ديت كمان بتلعب على الاقتصاد، بل هو ده الهدف المهيمن كمان على التصورات عند كثير من الناس اللي جايين يحتلوا دول العالم الاسلامي. ما كانش كان واضح ان مش في الكتابات عندنا، الكتابات العالم العربي الاسلامي ما كانش سائد قوي، ما كناش فاهمين لسه مسألة هو ايه موضوع الاقتصاد ده بيكون لهم حاجة كبيرة قد ايه، والجشع الاقتصادي ده الامريكان كانوا متكلمين عليها وشافوا المركنتيليه بعينيهم، وشافوا القذاره بتاعتها قبلها بقرنين، قبلينا احنا بقرنين قبل العالم الاسلامي، شافوا من القرن ال 18 يا ولاد ده انتوا بريطانيين، احنا شويه عبيد عندكم تستغلونا وخلاص. ليه هو كان عندهم اسهل برضو، يعني برضو نعذر العالم الاسلامي، لان صراع العالم الاسلامي والعالم العربي مع الغرب الجذور بتاعته اكبر بكتير بالمناسبة فعلا، ده حقيقة ان هي تنحصر في الجانب الاقتصادي. فاحنا فضلنا كتير حاطين جوانب ومش شايفين الجانب الاقتصادي اللي كان مهيمن على كثير من الناس اللي جايين يسيطروا علينا. مش باصين قوي للجانب الاقتصادي، بالمناسبة هذا الطرح مش معناه ان انا بقول ان الناس بتوع ان الناس دي كانت جاية تسيطر على العالم الاسلامي عشان اقتصاد بس، ده طرح كلام فارغ. لا، احنا قلنا الصراعات دايما لها جانب عقدي او فكري، وفي جانب اللي هو قلنا الدين والتحسين، في جانب فكري وفي جانب اقتصادي، لكن الجانب الاقتصادي احيانا يغلب وكان غالب على كثير من الناس، وكان في ناس ثانيه جايين يحتلوا مصر والعالم الاسلامي، ايوه عشان يفصلوا العالم ده. مصر فضلت 20 سنه تقريبا اللغه الانجليزيه هي اللغه الرسميه للتعليم، فرنسا شوف عملت ايه. حد يقول ان دوت كانت فرنسا وانجلترا والدول دي كان ليهم اهداف اقتصاديه بس مش اكتر؟ هنهرج ده كان عايزين يسلخوا الدول دي من الاسلام ومن العروبه من الاسلام. فده كلام فارغ اللي يقول كده. لكن احنا ما كناش شايفين جانب اخر وجانب مهم جدا، وهو الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي برضو كان جانب مهم جدا جدا جدا في محاولة سيطرة الدول دي علينا، وفضلنا كتير مش قادرين نفهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط، تمام؟ في حين ان الغربيين كان سهل ان هم يشوفوه. ليه؟ لان الامريكان دول في الاول في الاخر ايه؟ قلنا الجزء الاكبر من الولايات ال 13 كانوا بريطانيين انجليز، فكان سهل يشوفوا بعينيهم ان احنا نستبعد لو احنا انجليز زيكم وعلى نفس الديانه، فلما انتوا تبقوا بتعملوا معانا كده كان سهل ان هم يشوفوا ان الجانب الاقتصادي في الصراع عالي جدا، ان فقدروا يبصوا ويشوفوا ببساطه دي ميركنتاليه، احنا ده انتوا مستعمريننا، ده انتوا بتعملوش احنا مستعمرات، وهي كان اسمها مستعمرات، احنا مستعمرات، والمستعمرات دي مش حاجه ميزه، ده انتوا احنا مستعمرات وظيفتها ان احنا نعيشكم اسياد. كان سهل ان هم يشوفوها لان مفيش دواعي اخرى للصراع. انما العالم الاسلامي كان صعب ان هو يشوف الحاجات دي الا بعد فتره طويله، لان دواعي الصراع ما بين الشرق والغرب وما بين العالم الاسلامي والصليبيين والنصارى كانت دواعي الصراع كبيره جدا ومتداخله جدا وضخمه جدا. فكان صعب ان انا اطلع المنظورين دول واشوف ان لا ده في منظور تاني كمان وهو منظور الاقتصاد. النظريه لما نيجي نختصر، هو عامل اختصار جميل انا هنزله في الحلقه ان شاء الله المعدله. النظريه باختصار المنظور الراديكال الماركسي في الاقتصاد السياسي الدولي، ده احنا بنتكلم على تاريخ موجز تاريخ الاقتصاد السياسي الدولي. طبيعه الانسان، يقول لك طبيعه الانسان في المنظور الراديكالي ان طبيعه الانسان تعاونيه على صعيد الافراد صداميه على صعيد المجموعات. يعني ايه؟ يعني هو يقول لك احنا هو على فكره من الحاجات الرئيسيه فيها الجماعيه، لكن بيقول لك جماعات افراد، ان افراد احنا عايزين نخلي الافراد المتعاونين دول نصل بيهم بالتعاون ده الى ان يكون مجموعه مهيمنه، ويكون الشعب كله والبشر كلهم في مساواه كامله بينهم. انما على صعيد المجموعات صداميه، يعني ايه على صعيد المجموعات صداميه؟ يعني في صدام ما بين الطبقه البرجوازيه طبقه العمال، ففي على صعيد المجموعات، هو ده معنى على صعيد المجموعات صداميه، هو يسعى الى الغاء هذا التصادم عن طريق ان هو يخلي الطبقه العماليه وطبقه الفقراء او طبقه المساكين، سميها زي ما تسميها، اللي هي البروليتاريا، ان هي تسيطر على الدوله، ويكون الدوله كلها تصبح دوله مساواه، ويبقى ما فيش مجموعات متنافسه ومتصارعه، يبقى كلها مجموعه واحده. يبقى الجماعيه اللي بشرت بيها النظريه الراديكاليه اللي هي عايزاها بتتكلم على ان الشعب كله ما يبقاش فيه فوارق طبقيه، يبقى كله عباره عن طبقه واحده متنوعه. وده طبعا فشلوا فيه فشل اسطوري ان هم يعملوا حاجه زي كده. العلاقه بين الافراد والمجتمع والدوله والسوق، الحاجات دي، الفرد والمجتمع، والعلاقه بين الدوله والسوق. النظريه الراديكاليه بيقول لك دي علاقه تنافسيه بين المجموعات، اصحاب الثروه بيصارعوا اصحاب الايه بتاع ده العماله، فدي نظرتهم ان دي انا عايز الغي الصدام ما بين اصحاب الثوره والعماله، انا عايز العمال هم اللي يبقوا مسيطرين. طب العلاقه بين المجتمع المحلي والدولي، يقول لك لا، علاقه تنازع بسبب التوسع وملازم الراسماليه، الراسماليه دايما زي ما قلنا عايزه تتوسع عشان تجيب مواد خام من المستعمرات وتبيع للمستعمرات مره تانية باسعار عاليه، فبيقول لك ان ده بيخلي فيه علاقات تنازع ما بين الدول. يبقى احنا عايزين نعمل تغيير راديكالي، تغيير جذري للنظام الاقتصادي الدولي. قارن ده بقى بالحاجه لما المنظور الدولاني في الاقتصاد السياسي الدولي او المنظور الماركنتلي. الماركنتلية بيقول لك الناس عدوانيين، تمام؟ مش الناس متعاونين، لا، هو بيقول لك لا، الناس عدوانيين والميول بتاعتهم متضاربة، تمام؟ فهي الصراعات هيخلي في تنافس، والعدوانية دي ناتجة ان قلنا جاية من فكرة الأنانية والفردانية، ان كله عايز يعمل المصالح بتاعته، فيبقى في تنافس، فانا اعمل نظر حاجة تنظم هذا التنافس بدل ما الغيه، ما ينفعش الغيه، لازم يظل في تنافس، وعشان كل واحد يحقق اكبر قدر من السعاده اللي هو نفسه يحققها عشان هو اناني. طب العلاقه بين الفرد والمجتمع والدوله والسوق، يقول لك الهدف من زيادة قوة الدولة في الميركنتلية. قلنا زيادة قوة الدولة بأن أنا يبقى عندي الذهب والفضة كثيرة جدا والدولة المركزية، وده مش هيحصل إلا لما الدولة تتدخل عشان تنظم الحياة الاقتصادية. لو تتذكروا في أمريكا إن قلنا من ضمن المشاكل اللي حصلت إن كان بتاع دوت إنجلترا، حصل في بنسلفانيا مثلا إن كان الألمان كانوا طوروا نوع من الصناعات، قعدوا يطوروه، إنجلترا خربت هذه الصناعة. أيرلندا كان في نوع من الصناعات طوروه، إنجلترا خربت لهم الصناعة دي أو الزراعة تقريبا قطن. المهم إن إيه اللي بتعمله إنجلترا؟ أنا كدولة أقول لك وقف إنتاج الحاجة دي كمستعمرة، تقول سمعا وطاعة، أوعى تفتح بقك، أنا اللي أنظم الحياة الاقتصادية. فكدولة مفيش حاجة اسمها حاجة حرية خالص. فده كان الماركنتلية دي، قلنا دي من الحاجات اللي كانت مسببات كبيره ان حسوا ان ده انتوا مجرمين. انت يعني انا كل ما النشاط الاقتصادي بتاعي بيكبر كله، ممكن انجلترا تاني يوم الصبح تقول لك لا انا قررت ان النظام الاقتصادي، النشاط الاقتصادي بتاعك ده ممنوع غير قانوني، انا هدخلك السجن لو عملت، انت خربت بيتي عشان كل ده لمصلحه الدوله. تمام. طب العلاقة بين المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، بيقول لك الاقتصاد العالمي متضارب، وفي في عدم استقرار لان في فوضى، فالدوله بتدافع عن نفسها في هذه الفوضى عن طريق الحمائيه بقى اللي احنا اتكلمنا عنها، عن طريق الجمارك، عن طريق تشجيع الصادرات من عندها وتقليل الواردات، يبقى الحاجات دي كلها. يبقى العلاقه الدوليه، والحقيقه ان ده يجيب لك حاجه اللي فاكرين النظريه الواقعيه، الدول الغربيه اقرب في الممارسه لايه؟ للليبراليه، اللي هي الكلام بتاع الليبراليه والرأسماليه الليبراليه اللي بتتكلم ان كلنا نبقى متعاونين ونبقى كلنا حلوين والاسواق مفتوحه والكلام ده كله، ولا ان هي رايحه ناحيه ان الدول كانت بتنفذ النظريه الواقعيه ان بص يا عم العالم كله صراع وتنافس وكله في فوضى دوليه، والفوضى دي فيها تنافس جامده ومش هتقدر تتحكم في الفوضى دي ابدا، وكل دوله المفروض تقوي نفسها على قد ما تقدر عشان تقدر تدافع عن نفسها. دي النظريه الواقعيه. الممارسه السياسيه للدول، سيبك من التنظيرات الجميله، الممارسه السياسيه للدول عامله ازاي؟ حتى العولمه لما حصلت كان بتصب برضو في ان العولمه دي هي كاذبه، عولمه كاذبه. هي المفروض العولمه دي ان كل العالم يبقى مفتوح مع بعض وبتاع، ويبقى كل العالم معتمد على بعض، لكن اللي حصل هو ان لا، مش كل العالم معتمد على بعض، ده العالم كله اصبح اكثر اعتمادا على امريكا وعلى الغرب. فحتى العولمه تم توجيهها لنفس الاتجاه، التوجيهها الاتجاه بتاع ايه؟ بتاع ان دول المركز هي اللي تكون مسيطره وهي اللي عندها السياده، والاخرين ماشيين يعني بيدوروا في الفلك بتاعها. طيب في الفترة بين الحربين، مع نهاية الحرب العالمية الثانية هتبدأ مرحلة جديدة، والمرحلة دي هتكون رد على اللي حصل ما بين الحربين العالميتين. ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية في أزمة مشهورة جدا حصلت في الثلاثينات، كان في كساد عالمي كبير جدا حصل، التجارة والاستثمار والحاجات دي كلها، كان في خراب في أمريكا وفي الغرب كله. فالسياسات كان في سياسات خاطئة، كان في حاجات الدول بتحمي نفسها، بتعمل إجراءات الحمائية بصورة أكبر. كل ده بقى كل دولة بتحاول تقوي نفسها في الاقتصاد عن طريق الحمائية، فبقت بتأذي الآخرين. يعني السياسات دي نتج عنها اللي هو النظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، ممكن نعمله إن شاء الله حلقة قادمة نتكلم فيها عن الاقتصاد السياسي العالمي المعاصر، وهو مسألة إن بقى لا، إحنا عايزين نموذج يعني ياخد أحسن ما في الماركنتلية وياخد حاجة من آدم سميث شوية، الأفكار بتاعة السوق العالمي الحر، لكن هتلاقيه في الآخر بيصب فين؟ بيصب فين؟ بيصب في أمريكا، وبيصب في دول المركز. ده كده الحلقة بتاعتنا النهاردة، وإن شاء الله نستكمل في حلقة أخرى مسألة الاقتصاد السياسي المعاصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما طغى، مهما تكبر أو بغى،